من الله يشفع عند

عليك يا جماعة. ثاني عمل حاجه مصر معانا ماشي عليك يا ابو عمرو. الله يكرمك. الله ولي الذين آمنوا ورجوا Amen. الشيخ محمود. نعم يا عم الشيخ محمود. نعم عليك. او الذي مر على قرية وهي خاوية على الله يجزيك يا ابو عمرو. يعني تبع عمرو شانه النبي. احنا ده ابو عم حاضر Amen. يا رب عليك يا عم الشيخ محمود ربنا يزيدك مني يا عم طلع النبي ايه الحلاوة دي قول بلي قول بلي ولكن يطمئن قلبي يا مولانا والله يضاعف لمن يشاء والله ذنبك يا القرآن الكريم. عشتم مع القارئ الكريم